بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. وعن أبي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب. هذا يدل على نجاسة الكلب، وأنه إذا ولغ في ماء فإنه ينجسه، وينجس الإناء الذي فيه الماء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليرقه، أي ليرق الماء ويغسل الإناء 7 مرات، إحداهن بتراب، أولاهن أو أخراهن، المهم 7 غسلات، وتكون واحدة من تلك الغسلات بالتراب، لأن التراب لخشونته له قوة في إزالة ما يعلق من لعابه. فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله: فهل هذا النص يجب أن يكون بالتراب، أو إذا حصل ما يقوم مقام التراب يغني عن؟ فبعض العلماء يقول: لا، ما دام النبي نص على التراب لا بد من التراب، والتراب والحمد لله متوفر، ما يحجز عنه أحد، هو أوفر ما يكون، فينبغي أن يؤتى بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يعفر 8 أو 7، أو لا بد من الغسل 7 مرات، ولا بد من استعمال التراب، لأن التراب له قوة. وبعض العلماء قال: إنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام قوة الإزالة، فإذا جاء ما هو بمعنى التراب من القوة في الإزالة فإنه يكفي، وذلك كالإشنان ونحوه، وكذلك النخالة، وكذلك الصابون، لأن هذا له قوة مثل التراب، أو ربما إن بعضه يكون أبلغ من التراب. فكثير من العلماء يقولون إن هذا ليس بتعبدي، والحكمة واضحة، إنما المراد قوة الإزالة، فإذا أتى ما يكون بهذه المثابة من قوة الإزالة فإنه يكفي. فالمهم لا بد من التقيد بالسبع الذي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد من وجود هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان التراب متوفر في المدن وفي البادية وفي كل مكان، الشريعة والحمد لله مبناها على السهولة، فكل أمور الشريعة مبناها على السهولة، فالنبي ما كلفنا شيء آخر، قال بتراب، لأن التراب متسهل على كل أحد، فإذا وجد ما هو أقوى، لأن الحكمة هي زالة النجاسة، فإذا وجد ما هو أقوى فإنه يجزي عن التراب. ولذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله: ويجزي عن التراب إشنان ونحو، فهو يجزي عن ما كان له قوة في الإزالة. فهذا يدل على أنه لا بد. بعض العلماء رحمهم الله أخذ من هذا الحديث أيضا، وكذلك أضاف العلماء رحمهم الله أيضا أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب، وبعض العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا الحديث أنه لا بد من غسل النجاسات 7 مرات، فلا بد من 7، لأن النبي نص على 7، وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: أمرنا بغسل الأنجاس 7. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن النجاسات ولا بد لها من 7 غسلات، لكن إن كانت نجاسة كلب فلا بد من التراب، فإن كان نجاسات أخرى فلا بد من 7، لهذا الحديث الذي ذكر فيه 7، ولحديث ابن عمر، وإن كان حديث ابن عمر فيه ما فيه، وأمرنا بغسل الأنجاس سبعة، والأمر ينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم لأنه هو صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. وهذه تعتبر من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فأكثر العلماء لا يرون تحديدا في الغسلات. ولذلك يقول صاحب المفردات: كل النجاسات فكالكلاب تغسل سبعا هكذا جوابي. فهذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فأكثر العلماء على أنه إذا زالت النجاسة، ومع أن الإمام أحمد رحمه الله له فيها روايات، رواية أنه لا بد من الغسل ثلاثا، أقل شيء ثلاث، لا يقتصر على أقل من ثلاث غسلات. وهذا أيضا يستدل على بحديث: إذا غمس إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. فهذه الرواية عن الإمام أحمد أن النجاسات تغسل ثلاث مرات إذا زالت العين، أما إذا كانت العين باقية فلا بد من غسلها حتى تزول العين، عين النجاسة. لكن هذا إذا لم يكن للنجاسة عين فإنه يكتفى بثلاث مرات في رواية. والرواية الأخرى السابقة التي هي لا بد من سبع غسلات، ويستدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث وبحديث ابن عمر رضي الله عنه. والرواية الأخرى الثالثة عن الإمام أحمد أيضا أن النجاسات إنما غير محددة لا بثلاث ولا بسبع، وإنما بإزالة النجاسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته المستحاضة وأنها ترد الدم في ثوب فقال: اغسليه ثم اقرصيه ثم حديه، فأمرها بالغسل ولم يحدد لها أن تغسلها كذا غسلات متعددة ثلاثة أو أربعة. فالمراد إذا زالت عين النجاسة فإنه يطهر. هذا بالنسبة للثياب وبالنسبة للأواني وبالنسبة كذلك إذا أصابت البدن ونحو ذلك. أما بالنسبة لغير ذلك مثل الأرض ومثل الأعمدة ومثل الصخور، يعني فهذه الأرض وما يتصل بها فإنه يكتفى بها بغسلة واحدة، يكتفى بها بغسلة واحدة كما سيأتي في حديث الأعرابي الذي دخل المسجد وبال فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من ماء، في رواية ذنوبا من ماء. فهو يكتفى بمكثرته بالماء ولا يحتاج إلى عدد ولا يحتاج إلى لحنة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن هذا الحديث أيضا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الهرة لأنها تطوف على الناس وتدخل في البيوت وربما تلغ بالماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا والحمد لله من محاسن دين الإسلام، وأن هذا الذي يشق التحرز منه أنه محفو عنه، لأن هذه الهرة صعب التحرز منها لأنها تدخل بالبيوت وتشرب من الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سؤرها ليس بنجس، فهي إذا شربت من ماء لا تنجسه. فلذلك قال عليه إنها ليست من، إنما هي من الطوافين عليك. فتقوله إنما هي من الطوافين كأنه تعليل لمشقة التحرز، ما دامت أنها تطوف على الناس وتأكل من هذا وتشرب من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنها ليست بنجس. وقاس العلماء رحمهم الله الفقهاء قاسوا ما كان أصغر من الهرة خلقة أن حكمه حكمها مما هو متصل في البيوت ويحصل منه الضرر فإنه لا ينجس. لذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله: وما في الهرة وما دونها في الخلقة قاسوها عليها، أن هذا أيضا إذا شربت مثلا من الإناء أنها لا تنجسه، لكن هذا إذا ولغت فيه أو شربت منه، أما لو سقطت فيما وماتت فيه فإنها تنجسه لأن الميتة نجسة. لكن هذا إذا شربت سؤرها فسؤرها طاهر، ما أكلت من شيء أو شربت من شيء أنها لا تنجسه. وعلل عليه الصلاة والسلام أنها من الطوافين والطوافات تعليل يدل على أن ما ومشقة التحرز معفو عنه الذي يشق التحرز منه. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله أيضا من هذا التعليل، أخذ من هذا التعليل أن الإنسان كذلك مثلا ما يركب من الدواب، حتى مثلا أما بالنسبة للإبل والخيل هذه طاهرة لأنها مما يؤكل لحمها، لكن بالنسبة للحمير والبغال هي نجسة لأنها محرمة الأكل، فقالوا كذلك أيضا يعفى عنها لمشقة التحرز، يعني لو ركبها الإنسان وحرك ثوبه عليها وكأن هذا لا يضر، لأن هذا مما يشق عن التحرز. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون ذلك، ولم يبلغ لأنهم كانوا يغسلون ثيابهم أو إذا عرق عليها، فهذا يدل على أن هذا مما هو معفو عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقصى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على أن ما على الأرض يكتفى فيه بغسلة واحدة، وكذلك ما على الصخور ونحو ذلك يكتفى فيه بغسلة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال هذا الأعرابي قال عليه الصلاة والسلام: ألقوا عليه ذنوبا من ماء. والذنوب هو الدلو، دلو من ماء، وطهر بهذه الصبة الواحدة. فهذا يدل على أن الأرض وما اتصل بها أنه يكتفى بمكاثرتها بالماء، وهذا يطهرها. وهذا الحديث حديث عظيم يدل على سماحة خلقه صلى الله عليه وسلم، ويدل على رفقه بالدعوة عليه الصلاة والسلام ورفقه بالناس. فإن هذا الأعرابي الجافي الجاهل الذي لا يعرف كثيرا من الأحكام الشرعية لما دخل المسجد قصد ناحية من نواحي المسجد وجلس يبول فيها، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم استنكروا هذا العمل منه ونهروه وزجروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوه حتى يقضي بوله. فتركوه حتى قضى بوله، فلما قضى بوله صلى الله عليه وسلم نادى الأعرابي وقال: إن هذه مساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما بنيت للصلاة وللذكر ولتلاوة القرآن، ولا يصلح فيها شيء من هذا. فناداه صلى الله عليه وسلم ونبهه وعلمه برفق ولين، ولم يزجره صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أنه جاهل لا يعرف الحكم في هذا، ولأن الأعراب كانوا بالنسبة للبول ما يتحرزون منه كثير، بحيث أن الإنسان يبول ولو أنه قريب من الناس، بخلاف الغائط فكانوا يستقدرون هذا ولا يفعل هذا إلا ببعد من الناس، لكن بالنسبة للبول يتسامحون فيه. فهذا الأعرابي بال في ناحية المسجد، ونشوف أن المسجد مليان الناس، ولكنه ما بال في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله هذا هو الفعل المناسب عليه الصلاة والسلام من عدة أمور: أولا أنهم لو زجروه وقام ما يمكنه أن يمسك بوله في لحظة، كان لوث المسجد كله ويحتاج إلى غسل المسجد، كل ما مر عليه يحتاج إلى غسله كله، يبي ينقط فيه البول. فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم ومن لطفه أنهم قال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه حتى يقضي بوله ويكون في ناحية محددة يمكن غسله بسهولة. فلذلك هذا من الحكمة. الأمر الثاني يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ما غضب على الأعرابي ولا ضربه ولا نهره، بل علمه برفق. ولذلك الأعرابي لما زجروا الصحابة رضي الله عنهم شق عليه ذلك وكرههم، ولكنه لما ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم معه بهذا الكلام اللطيف وهذا الكلام اللين الذي حصل به المقصود وانتفى به المحذور، اجتمع محل النجاسة مكانا واحد، وأخبرهم النبي بما يعملون، وآرقوا عليه ذنوبا مما وطهر المكان، ثم ناداه وفهمه برفق ولين، وقال له صلى الله عليه وسلم: هذه مساجد مطهرة، وإنما بنيت للذكر وللصلاة وللاجتماع للعلم ونحو ذلك، فلا يصح فيها شيء من هذا. فالأعرابي لما تكلم معه النبي بهذا الكلام الطيب أحب النبي محبة شديدة عليه الصلاة والسلام، وتقبل جميع كلامه، ولكنه صار بنفسه على الذين نهروه وزجروه شيئا. فلما خرج من المسجد وقد عقل بعيره عند باب المسجد وفك عقال بعيره وركب واستوى به بعيره، لما استوى به بعيره قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه رضي على محمد صلى الله عليه وسلم بحسن أسلوبه وبلينه، أحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الطريقة هذه طريقته صلى الله عليه وسلم في كل مواضع الدعوة إلا مواضع تنتهك فيها حرمات الله أو مثلا فواضع القتال له شأن صلى الله عليه وسلم لكل مقام مقال، لكن هذا من باب الدعوة، وهذا جاهل ما يعرف الأحكام، فبين له عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتظل أترونه أضل أم بعيره؟ ما فرق بينه هو يبعير، ما تعلم ولا يعرف شيء. فهذا يدل على أن الرفق، لذلك أحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن الدعوة إلى الله بالرفق تؤثر أكثر من العنف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث يا عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وهذا المقال الذي قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة متى قاله؟ قاله في مكان يعني ما يستنكر أن الإنسان يتكلم فيه، لأنه قاله لما دخل عليه اليهود عليه الصلاة والسلام وقالوا له: السام عليك يا محمد. والسام يقصدون به الموت، وهذا كون النبي يدعى عليه بالموت، السام ما يملك نفسه، إنه يتكلم عليهم ويشتمهم ويعمل كل شيء معهم، لأن هذا غاية ما يكون في البغض والعداوة للرسول أن يدعون عليه بالموت. ولكن أعطاه الله حلما وأعطاه الله خلقا عظيم عليه الصلاة والسلام، وقد أثنى الله عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان على خلق عظيم من الحسن ومن الأدب ومن التحمل ومن الصبر ومن الحلم الواسع صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتخلق بأخلاق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فلما دخلوا على النبي اليهود وقالوا: السام عليك يا محمد، قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم. ما نهرهم ولا زجرهم، قال: وعليكم فقط. فقالت عائشة لما سمعت قالت: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي: مهلا يا عائشة. قالت: ألم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قال: بلى، ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم، نحن يستجاب لنا وهم لا يستجاب لهم. فدعني النبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم مثل ما قالوا ولم يزد عليه، قال: وعليكم. فهذا حسن خلق عليه الصلاة والسلام. ثم قال: مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العرف في شيء إلا شانه. فهي هكذا ينبغي لطالب العلم لا سيما الداعية إلى الله، الداعي لازم يتحمل ولازم يصبر ولازم يأتي الأمور بالرفق واللين، لأنه يدرك مقصوده. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم لما اتصفوا بهذه الأوصاف الكريمة أدركوا مقصودهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القمة في هذا، وهو الأسوة الذي أمرنا الله أن نقتدي به وأن نتبع هديه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. فتضمن هذا الحديث بيان كيف تغسل الأرض، وأنه يكتفى بغسلة واحدة، وأنه لا فرق بين بول الآدم وغيره، فإذا كان بول الآدم يكتفى بمرة فالغيره من باب أولى. فهذا يدل ويدل أيضا على حسن خلق صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي الرفق في كل شيء فليحصل مقصوده. ثم النتيجة ماذا كان العربي؟ أحب النبي عليه الصلاة والسلام ودعا النبي بالمغفرة، ولا أحد أن يدخل أحد بالمغفرة معه من الذين زجروه ونهوا، فيكفي يقبل منهم وهو يدعو بهذا الدعاء لهم. فهذا يدل على أن الرفق ينبغي الإنسان أن يستعمله بأسلوب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن أبي هريرة نعم هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى لما حرم علينا الميتة في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله، لا فالميتة حرام لا يجوز لزن، ولكن الله سبحانه وتعالى عند الضرورة قال: إلا ما اضطررتم إليه. فحرم الميتة وحرم الدم، الدم محرم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الميتة هذه المحرمة شيء، واستثنى من الدم المحرم شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت يعني أبيحت، وحق القرآن حرمها، حرم الميتة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه استثني منها هذا الشيء، استثني ميتة الجراد وميتة الحوت، لأن الحوت ما يمكنك تذبحه، مجرد ما تنهض وتخرجه من البحر يموت بين يديك، فلا يحتاج إلى تذكية، فهذه هي تذكيته، فقد مات حتف أنفه من دون أنك أنت تجري له مثلا ذبح أو شيء. وكذلك الجراد، الجراد ما يمكنك أنك تبي تدور على كل جراد أو تذبح تذكيها، فالجراد إنما هو ذكاته أن تضعه في الماء الحار أو تضعه في النار فهتشوي أو تطبخه، فهذا هو ذكاته ولو مات في هذا. فالنبي أباح لنا هذا، بيّن أن الحوت وكما سبق لنا في الحديث السابق في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالحيتان مجرد ما تموت سواء ماتت بنفسها أو أن تخرجتها وماتت بسبب إخراجك فإنها حلال. وكذلك الجراد يكفي مجرد أنك مثلا تضعه في النار أو تضعه في الماء الحار وهذا تكون هي ذكاته. أما الدمان فالكبد والطحال، الكبد عبارة عن دم متجمد والطحال كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الكبد لا تظنون أنها داخلة في الدم المحرم، وأن الطحال لا تظنون أنه داخل في الأيضا في الدم المحرم، بل هو حلال ومباح. فهو النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هاتين مسألة الميتة التي هي استثنية منها الحوت والجراد، والدم المحرم الذي استثني منه الكبد والطحال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، يغمسه وينزعه ويرميه ويشرب الماء إن كان وقع في ماء أو في لبن ويشرب اللبن. والنبي بيّن الحكمة في ذلك، قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي الرواية الثانية وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني هو الذي يجعله يقع في الإناء، فهو يحصل أنه يقع في الجناح الذي فيه الداء، فإذا وقع الجناح الذي فيه الداء علاجه وإزالة هذا الداء أنه يغمس حتى يقع الجناح الثاني الذي فيه الشفاء حتى يتعادل، وهذا الشفاء يزيل هذا، لأنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، والنبي أخبر أن هذا فيه داء وهذا فيه، فإذا غمسه ونهضه فقد حصل المقصود من إزالة هذا الداء بإزالة هذا الذي جعل الله فيه الشفاء. فهذا يدل على أن مثل هذا إذا وقع في الماء لا ينجسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو مات فيه، لأن العلماء رحمهم الله قالوا إن الشيء الذي ما لا نفس له سائلة لو وقع في إناء فهو لا ينجسه لو مات فيه، أما ما كان له نفس سائلة يعني الشيء اللي لو ذبحته خرج منه دم هذا لو وقع في إناء ومات فيه ينجسه، لكن الذي ما يخرج منه دم لو وقع في إناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. والأصل فيه هو هذا الحديث، هذا الحديث لأن النبي قال فليغمسه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى، ما قال فليغمسه إن كان الماء باردا وإن كان حارا فلا، لأنه إذا غمس في الحار يموت، فهذا يفهم منه أنه ولو مات فيه فإنه لا يؤثر، لأن النبي ما استثنى ولا فرق عليه الصلاة والسلام، قال فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، فبين صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الحقيقة مما يتبين فيه تصديق النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن بكل ما أحب أو ما كره، لأن بعض المتكبرين وبعض المتجبرين يكرهون هذا، وربما وقع في نفوسهم من هذا شيء، ولذلك حصل من بعضهم من يتكلم في هذا الحديث ويطعن في هذا الحديث، وهذا في الحقيقة حديث ثابت في صحيح البخاري لا يجوز الاعتراض عليه ولا يجوز أحد أن يطعن فيه، لأن الحديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقول إلا حق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيجب علينا الإيمان ويجب علينا الامتثال بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يقول كيف كذا. هذا يجب الاتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب على المؤمن أن يجاهد نفسه على هذا، ولا ينبغي له أن يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أما من تكلموا بكلامهم على هذا الحديث فهؤلاء والعياذ بالله يخشى عليهم، لأن الحديث ثابت ولا مطعن لأحد فيه، فلا يجوز لأي إنسان أن يتكلم الحديث ثابت صحيح، والنبي ما ينطق عن الهوى، ويجب علينا العمل بما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن يكون في نفس الإنسان شيء مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض المتكبرين والعياذ بالله ربما يكون في نفوسهم من هذا شيء، لكن الإيمان يغلب على المؤمن. فإذا كان الإيمان ضعيف الإنسان ربما أنه ينبغي للإنسان يؤمن بكل ما قاله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه حق، ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر إلا بفيه المصلحة، ولا يأمر إلا بالحق عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينطق عن الهوى، إنه لا يقول بأمر الله وبخبر الله سبحانه وتعالى. وأما المتكبرين والناس الجفات الذين يقول إذا وقع الذباب بشربي أنا أتركه، مثل ما قال بعضهم، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه، إذا وقع الذباب في شرابي نهضت يدي ونفسي تشتهيه، هذا خلاف النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان يقوله بعض المتكبر، لكن لا نفعل مثل ما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وقع في الشراب نغمسه وننزعه ونرميه، ونجاهد أنفسنا على أن نشرب من هذا الماء امتثالا لأمر الرسول وطاعة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يكون في نفسه حرج مما أتى به عليه الصلاة والسلام. فهذا شأن المؤمن. هنا وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم، هذا الحديث يدل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه نجس، وأنه يكون كالميتة. وهذا كان العرب إذا احتاجوا وفي شدة الحاجة والجوع ربما تأسفوا أن يذبحوا مثلا البعير، وربما جبوا قطعة من سنامه وأكلوها. فهذه القطعة التي قطعت من سنام البعير، أو مثلا اليت، مثلا الشاة لو قطع وأكلوا، هذا يدل على أنها نجسة وأنها كالميتة، لأن النبي قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، حكمه حكم الميتة. فهذا يدل على تحريم ما قطع من البهيمة، فلا يجوز لك، لأن أولا هذا تعذيب لها، والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا ما يكون حلال إلا إذا ذبحت هي ذبحا، أما هذه القطعة فإنها تكون محرمة. فإذا قطعت من مثلا من ليت مثلا الخروف، أو جببت مثلا من سنام البعير، فلا يجوز لك أن تأكله، فإنه ميتة وهو حرام. إلا أن العلماء رحمهم الله أخذا من بعض الأحاديث استثنوا مثلا الصيد، لأن الصيد ربما أنك مثلا تضربه بسهم قوي أو كذا، وربما ينفصل بعضه بدون، فهذا بالصيد هذا جد. أو مثلا صيد يكون مثلا خمسة أو ستة أو أكثر أو أقل يجتمعون على هذا الصيد، كل يريد أن يصيده، فربما مر من عند شخص وضربه، وربما مر الثاني وضربه، هذا قطع منه قطعة وهذا مع قطعة، فهذا مباح، لأن الصيد هذه طريقته، الصيد ما يذبح ذبي، إنما يرمى رمي. فإذا كان هذا فقد استثنى العلماء رحمهم الله مسألة الصيد خاصة، أما ما هذا فإنهم الحيوانات التي تذبح فهو ما قطع منها فهو ميتة ولا يجوز أكله، مع أن هذا تعذيب للحيوان ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لأن هذا تعذيب للحيوان حينما تقطع منه قطعة ويبقى حي، هذا فيه تعذيب له، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيب الحيوان. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله. رجل قدم للعمرة، وعند وصوله إلى الميقات لم يكن عنده إحرام، ونوى الدخول في النسك بثيابه، ولما وصل إلى جدة خلع ملابسه ولبس ملابس الإحرام، فهل عليه شيء لعدم تجرده من الثياب؟ نعم، هذا الذي فعل وهو لم يكن معه شيء، المفروض لأنه هو ما وضح الأخ ماذا عمل، إن كانه مغطي الرأس ولابس المخيط فهذا عليه الفدية، فدية عن لبس المخيط ببدنه وعن تغطية رأسه. أما إن كان ما غطى رأسه، كاشف الرأس ولكنه عليه ثوبه، فهذا عليه الفدية للبس المخيط. فإن كان مضيف إلى ذلك تغطية الرأس فيجب عليه الفدية لتغطية رأسه، أما عمرته فهي صحيحة ولكن عليه الفدية لهذا. والمفروض مثل هذا أنه يتجرد من المخيط، وإذا لم يكن عنده إزار أو ثوبه غير واسع يمكن يحطه مثلا إزار وأحرم بسراويله فهذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فيلبس السراويل حتى يجد إزاره ويلبسه. فإن كان أنه ما اقتصر على السراويل فقط بل لبس المخيط وغطى رأسه فعليه فدية لتغطية الرأس وفدية للبس المخيط. والفدية والحمد لله أمرها بسيط، وهو أن يطعم عن لبس المخيط 6 مساكين وتغطية الرأس كذلك يطعم 6 مساكين، فهو مخير بين 3 أمور، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو يذبح شاة، ولكن أيسرها أن يطعم 6 مساكين، وستة المساكين كل مسكين له 1.5 كيلو، معنى يعني أو 3 أصواع، كل مسكين له 1/2 الصاع مثلا من الرز، فإذا وزع على 6 مساكين 3 أصواع كل واحد له 1/2 الصاع عن لبسه المخيط، وآخر عن تغطية رأسه إن كان قد غطى رأسه. إني لم أطوف طواف الإفاضة، ولكنني ذبحت ورميت باقي الأيام، وفي اليوم الثالث طفت طواف الوداع، ثم ذهبت إلى بلدي، فماذا علي في هذا؟ لم يطوف طواف الوداع. طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، لأن هذا أهم شيء، والله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا ما نووا ونوى الوداع فقط، أما إن كان أنه نوى هو وقت الوداع نوى أنه عن طواف الإفاضة فهو يكفيه عن الوداع، لكن إذا كان أنه ما طاف طواف الإفاضة وطاف طواف للوداع خاصة، هذا عليه أن يرجع ويطوف للإفاضة، عليه أن يعود إلى مكة ويطوف للإفاضة، لأن الحمد لله كثير من العلماء لم يحددوا طواف الإفاضة في أيام الحج ولا في شهر الحج، ولم يحددوا له وقت، فلو مثلا رجع في محرم أو في صفر وطاف طواف الإفاضة فإنه يتم حجنا. إذا كان جامع زوجته؟ لا، إذا كان جامع حجته فعليه شاة، إذا كان رمى الجمرة وحلق فهو يكون عليه شاة، نعم، ويدخل مكة ويعود إلى مكة ويدخل محرم بعمرة. هل النساء يجب عليها صلاة الجنازة؟ لا، ما يجب الوجوب، ما هي صلاة الجنازة، ما هي واجبة على عين، صلاة الجنازة من فروض الكفاية، إذا صلى عليها من يكفي سقط عن الباقين، ولكن إذا صليت على الجنازة والمرأة مثلا موجودة في المسجد أو موجودة في، ينبغي أن تصلي لأن لها أجر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر، فهي تصلي عليه، لكن كثيرا من النساء ربما أنها تعتقد أنها لا تصلى، يجوز لها أن تصلي، وهذا خطأ، بل يجوز لها أن تصلي، أما التعبير بقوله يجب، لا ما يجب شيء، هذا ما هو واجب، إنما هذا من فرض الكفاية، يجب أن يصلى على هذا الميت، فإذا صلى عليه طائفة اكتفى، طائفة واحد من الناس يكفي، ولكن من صلى فله أجر عظيم سواء الرجل أو امرأة، فالنبي أخبر أن من صلى عليه فله قيراط من الأجر. المعتمر قدم من جدة وانكسرت يده بعد أن دخل الحرم، وخرج إلى جدة ولم يعتمر، ولبس ثيابه بعدما رجع إلى جدة، ماذا عليه؟ هو لا يزال في إحرامه، وكونه لبس ثيابه هذا ما يخرجه عن إحرامه، هذا يجب عليه يتجرد من المخيط وأن يعود إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويكمل عمرته، فلا يجوز له حتى ولو أنه مثلا تجرد من إحرامه، لبس ثيابه واعتقد أنه انتهى، لا، هو باقٍ على إحرامه، وما فعله من المحظورات مطالب بها بكفارتها، إلا إن كان جاهل، فالجاهل إن شاء الله يعفى عنه، نعم، لكن لا بد أن يلبس إحرام، يعود لبس الإحرام ويرجع إلى جدة، يرجع إلى مكة ويطوف طواف العمرة ويسعى ويقصر. هل المرأة إذا أفطرت في شهر رمضان تعيد الأيام إذا كان الفطر بعذر؟ نعم، إذا أفطرت في رمضان لا بد من إعادتها، سواء كان من أجل الحيض أو النفاس أو من أجل المرض أو من أجل السفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فعدة من أيام أخر، فهو الحائض أيضا تقضي الصيام، وإن كانت لا تقضي الصلاة فهي تقضي الصيام، أما الصلاة فهو معفو عنها لأن الصلاة تتكرر وتكثر، وهذا ما فيه مشقة والحمد لله، فيجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها على كل حال، سواء كان من أجل الحيض أو من أجل النفاس أو من أجل السفر أو من أجل المرض. نعم. إذا كانت المرأة مستحاضة هل يجوز لها الصلاة والصوم وقراءة القرآن؟ نعم، إذا كانت المرأة مستحاضة. نعم، المستحاضة ما هو يجوز، يجب عليها أن تصلي، دم الاستحاضة ما يمنع الصلاة، إنما يلزمها أن تغتسل وتتنظف وتتلجم حتى في الصلاة ما يخرج منها شيء، وتصلي على حسب حالها، هنا بل ما هو يجوز، يجب عليها وجوب الصلاة تصليها إذا كانت مستحاضة، إنما التي لا تصلي هي الحائض، فالحائض لا يجوز لها أن تصلي، محرمة عليها الصلاة، أما المستحاضة يجب عليها أن تصلي. إنسان نوى العمرة من جدة وهو من غير أهلها، ثم اتجه إلى مكة وأحرم من نصف الطريق ما بين مكة وجدة، فماذا عليه؟ ويعد السؤال، وهو من إيه؟ إنسان نوى العمرة من جدة وهو من غير أهلها، ثم اتجه إلى مكة وأحرم من نصف الطريق ما بين مكة وجدة، فماذا عليه؟ يعني هذا الذي نوى الإحرام وهو من جدة، جدة داخل المواقيت، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من كان داخل المواقيت فمهل له من حيث نوى، ثم من أهله إذا كان ساكن أو مقيم ونوى وتجددت له نية العمرة فهو من حيث نوى يجب عليه أن يحرم ما دام داخل الميقات. فهذا الذي نوى العمرة وذهب إلى مكة وأحرم بعد ذلك عمرته صحيحة، لكن يجب عليه دم لأنه تجاوز ميقاته والمحدد له، ميقات والذي يخصه، بدون إحرام. ومن تجاوز الميقات بدون إحرام يجب عليه دم، وإلا فالعمرة صحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.